الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأقسام أفعال أبي المقاربة لثلاثة: أفعال المقاربة، وأفعال الرجاء، وأفعال الشروع. كاد من أي الأقسام الثلاثة؟ المقاربة. أحسن. عسى الرجاء. أحسنت. طفيقة الشروع. الشروع. أحسنت. وطفيقة يخصفان، أين اسم طفيقة؟ أحسنت. وأين خبرها؟ جملة يخصفان. أحسنت. وما كادوا يفعلون، أين اسم كاد؟ قول الجماعة. أحسنت. وأين خبرها؟ جملة يفعلون. أحسنت. ما الكثير في كاد أن تقترن، أن يقترن خبرها بأن أو أن يتجرد من أن؟ تجرد. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيمي رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني إن وأخواتها. وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهي ستة أحرف: إن وأن وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، نحو قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وكأن للتشبيه المؤكد، نحو كأن زيدا أسد، ولكن للاستدراك، نحو زيد شجاع زيد شجاع لكنه بخيل، وليت للتمني، نحو ليت الشباب يعود، ليت الشباب عائد، ولعل للترجي، نحو لعل زيدا قادم، وللتوقع، نحو لعل عمرا هالك. ولا يقدم خبر هذه الأحرف عليها، ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا، نحو قوله تعالى: لدينا أنكالا، وقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. هذا النوع الثاني من النواسخ، وهو ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذا النوع كله حروف، وهو شيئان: إن وأخواتها، وذلتي لنفي الجنس. قال رحمه الله: فصل. وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهي ستة أحرف: إن وأن وهما لتوكيد النسبة. إذا أردت أن تخبر بقيام زيد فتقول: زيد قائم. فإذا أردت توكيد نسبة القيام قلت: إن زيدا قائم. قال: وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، كقولك للمتردد في قيام زيد: إن زيدا قائم. فإن تؤكد النسبة وتنفي الشك عنها، أي عن النسبة، وأن بالفتح مثلها. قال: نحو قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم، ومثله قوله تعالى: إن وعد الله حق. قال: وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، ومثله قوله تعالى: وأن الساعة آتية. فالمثال الذي ذكره أولا لإن بالكسر، والثاني لأن بالفتح. قال: وكأن للتشبيه المؤكد. كأن مركبة من الكاف وأن. الكاف تفيد التشبيه، وأن تفيد التوكيد، فكأن للتشبيه المؤكد. قال: نحو قولك: كأن زيدا أسد، ومنه قوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة، وقوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. قال: ولكن للاستدراك. والاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، أو إثبات ما يتوهم نفيه. مثلا إذا قلت: زيد شجاع لكنه بخيل، هذا مثال المؤلف، زيد شجاع لكنه بخيل. إذا قلت زيد شجاع قد يتوهم من وصفه بالشجاعة أنه كامل في صفاته ومن ذلك الكرم، فتستدرك تقول لكنه بخيل، هذا قوله تعقيب، هذا معنى قولهم تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. وأما الشق الآخر وهو إثبات ما يتوهم نفيه، فمثلا في قولك ما زيد عالما، قد يتوهم من نفي كونه عالما قد يتوهم أنه ليس بصالح، فتستدرك تقول ما زيد عالما لكنه صالح. مثلا تقول متن متممة الآج الرومية متن مختصر لكنه عظيم النفع، قد يتوهم من اختصاره أنه قليل النفع، فتدفع هذا التوهم بالاستدراك تقول لكنه عظيم النفع. قال وليت للتمني، التمني طلب ما لا مطمع في حصوله لتعذره أو تعسره، لتعذره لكونه مستحيلا كقولك ليت الشباب عائد، هذا المثال الذي ذكره المصنف، لأن عودة الشباب مستحيل، أو لتعسره كقول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج به. قال ولعل الترجي، والترجي طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله، نحو لعل زيدا قادم. وللتوقع وهو توقع الشيء المخوف، نحو لعل عمرا هالك، يعني إذا قلت مثلا لعل الحبيب قادم فهذا من الترجي، وإذا قلت لعل العدو قادم هذا من التوقع، الترجي يكون في المحبوبات والتوقع يكون في المخوفات. قال ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها، فلا يقال في إن زيدا قائم، لا يقال قائم إن زيدا، لا يقال هذا، ولا يقال في إن الإسلام آدابه عالية، آدابه عالية إن الإسلام، لا يقال هذا، ولا يقال في إن زيدا في الدار، في الدار إن زيدا، لا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها. قال ولا يتوسط بينها وبين اسمها، فلا يقال في إن زيدا قائم إن قائم زيدا، ولا في إن الإسلام آدابه عالية إن آدابه عالية الإسلام، بخلاف كان، كان مثلا تقول فيها كان قائما زيد، هكذا بتوسط خبرها بينها وبين اسمها. أما إن فلا يجوز فيها ذلك، والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف، فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها، الأصل في العمل للأفعال، وقد ألطف ما شاء ابن عيين الشاعر حين قال يشكو تأخره كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. قال إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، فتقول مثلا إن، فتقول مثلا في إن العز في طاعة الله، تقول إن في طاعة الله العز، هذا جائز. قال نحو قوله تعالى إن لدينا أنكالا، إن لدينا أنكالا، هذا من توسط الظرف، لدينا لدى ظرف. وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة، هذا من توسط الجار والمجرور، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لذكرى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتتعين إن المكسورة في الابتداء نحو قوله تعالى إن أنزلناه، وبعد ألا التي التي يستفتح بها الكلام نحو قوله تعالى بعد ألا ألا ألا نعم. وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام نحو قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، وبعد حيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس، وبعد القسم نحو قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، وبعد القول نحو قوله تعالى قال إني عبد الله، وإذا دخلت اللام في خبرها نحو قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل نحو قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، أو محل نائب الفاعل نحو قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أو محل المفعول نحو قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أو محل المبتدأ نحو قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أو دخل عليها حرف الجر نحو قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء نحو قوله تعالى من عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وبعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم، وإذا وقعت في موضع التعليل نحو قوله تعالى ندعوه إنه هو البر الرحيم ولبيك إن الحمد والنعمة لك. أحسنتم بارك الله. وتدخل لام أحسنتم لهمزة إن ثلاثة أحوال: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الوجهين. والقاعدة في هذا الباب أن همزة إن تفتح إذا سد المصدر مسدها، أي إذا أولت وما بعدها بمصدر، وتكسر إذا لم يسد المصدر مسدها. فإذا كان يجوز أن يسد المصدر مسدها فتحت، وإذا لم يجوز كسرت، وإذا جاز الوجهان جاز الفتح والكسر. وتفصيل هذا ما ذكره المؤلف، قال وتتعين إن المكسورة في الابتداء نحو إن أنزلناه، وهذا ابتداء حقيقي، وقد يكون الابتداء حكميا كإن الواقعة بعد أل الاستفتاحية، وهي التي قال فيها وبعد أل التي يستفتح بها الكلام نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وبعد حيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، إن هنا وقعت بعد القسم فوجب كسر همزتها. قال وبعد القول نحو قوله تعالى قال إني عبد الله، ومثله قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال الناظم وإن بعد القول فكسرنها، كقال إنه يقول إنها، وإن بعد القول فاكسرنها كقال إنه يقول إنها. قال وإذا دخلت اللام في خبرها نحو قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل نحو قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، التقدير أولم يكفهم إنزالنا، وكما سبق يعني إذا أولت أن وما بعدها بمصدر فهذا من مواضع فتح همزتها، هنا تؤول بمصدر مع ما بعدها أولم يكفيهم أن أنزلنا، أي أولم يكفيهم إنزالنا، فهنا تفتح همزة أن، أو محل نائب الفاعل نحو قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، التقدير قل أوحي إلي استماع نفر من الجن. قال أو محل المفعول نحو قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، التقدير ولا تخافون إشراككم بالله. قال أو محل المبتدأ نحو قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، التقدير ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. قال أو دخل عليها حرف الجر نحو قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، التقدير ذلك بأحقية الله، هذا في موضع جر بحرف الجر، وقد يكون في موضع جر بالإضافة إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم. لماذا يجب الفتح في هذه المواضع؟ لأنه يسد مسدها المصدر فتؤول هي وما بعدها بمصدر، إذا كان يصلح أن تؤول هي وما بعدها بمصدر فإنه تفتح همزة إن فيقال أن. قال ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء نحو من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أو فإنه غفور رحيم قراءتان متواترتان فإنه غفور رحيم يعني فهو غفور رحيم. فأنه غفور رحيم هنا تؤول مع ما دخلت عليه بمصدر يعني فالغفران والرحمة حاصلان. قال وبعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم أو فإذا أن زيدا قائم من كسر جعلها جملة فإذا إن زيدا قائم يعني فإذا زيد قائم ومن فتح جعل أن وصلتها مصدرا فإذا أن زيدا قائم فإذا قيام زيد حاصل. قال وإذا وقعت في موضع التعليل نحو قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم قراءتان إنه هو البر الرحيم أنه هو البر الرحيم قراءتان متواترتان وقد وقعت في موضع التعليل إنا كنا من قبل ندعوه لأنه هو البر الرحيم هذا المعنى. قال لبيك إن الحمد والنعمة لك ولك أن تقول لبيك أن الحمد والنعمة لك هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم شيخنا.